طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة التوبة اليوم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انصرف أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال ابن نقلا عن ابن عباس قال هي الفاضحة وابن كثير نقله عن قتادة ما زالت تنزل فيهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحد من المنافقين إلا ذكر فيها من صفته ذكر عن عباس قلت سورة الأنفال قال سورة بدر الأنفال فيها تفاصيل لغزوة بدر قلت سورة الحشر قال سورة بني نضير وسورة التوبة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين براءة من الله يعني هذه براءة من الله ورسوله كذلك رسوله يتبرع إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لم نقل أن حصل خيانات أو بعضهم أراد إيش أن يمارع على المسلمين ويكيد بالمسلمين ويمكر بالمسلمين وهكذا فالله عز وجل نزل هذا إعلام لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من كل مشرك والمشركون على ثلاث أقسام قسم نقول عهدهم إلى قبل أربعة أشهر أي عهدهم إلى قبل أربعة أشهر فهذا يكمل له الأربعة أشهر يدخل إلى أربعة أشهر وقسم عهده مطلق هذا كم يمكن أربعة أشهر وقسم إلى ما بعد أربعة أشهر سنتين ثلاثة فهؤلاء أعدهم إلى مدته لكن كان عندنا البغوي تابعوا معي يعني هذا دلالة للآيات لكن في صفحة 364 قال في وسط الصفحة فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهر طيب هذا واضح ومن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر حقه إلى أربعة أشهر هذه الإشكال ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حده إلى أربعة أشهر إشكال إيه؟ من كانت مدته الثانية أكثر من أربعة أشهر حقه إلى أربعة أشهر وسيأتي تقرير أن عهده إلى مدته هو نفس البغوي قرر ذلك ونتبه إلى جماعة كذا أيوة. اي نعم اذا قال جمع يعني ما ينقل القول الراجح له. طيب هذا وهذا الاجل كان في يوم النحر يوم الحج الاكبر اللي هو ايش يوم النحر. قال ابو هريره كما روى البخاري بعدني ابو بكر رضي الله عنه في تلك الحجه في المؤذنين بعدهم يوم النحر. شوف يوم النحر لان بعض العلماء قال يوم عرفه لكن الحديث يدل ان يوم النحر يؤذنون بمنى ان لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ان لا يبلغ عني الا رجل من اهل بيتي فارسل ابو بكر الصديق من يعينه فكان ابو بكر فكان علي بن ابي طالب وكان ابو هريره ومن معهم كلهم يبلغون الناس هذه البراءه. واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. من استمر على كفره فالله عز وجل قادر عليه بالحجه اما بالسيف او حجه البرهان والدلاله. وان الله مخزي الكافرين في الدنيا بالعذاب في الدنيا بالاسر ودفع الجزيه في الآخرة بالعذاب. وأذان من الله لذان لإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء كما ذكر. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم أعرضتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين استثناء قال من البراءة كما ذكرنا أن من كان عهده إلى مدة فعهده إلى مدته ما يدخل فيه إيش حكم الأربعة أشهر. ثم لم ينقصوكم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا عهدهم وفوق وما نقضوه ولم يظاهروا عليكم احدا كذلك ما عاونوا عليكم غيرهم فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. ورد الحديث هنا قال من كان له عهد فعهده الى مدته من كان له عهد فعهده إلى مدته. قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم إيش صار معنى الأشهر الحرم الآن؟ عندك شهور ذي الحجة تسمى شهور الحرم والحرم التي جعل الله عز وجل حرام منذ خلق السماوات والأرض والحرم ما أعطاه العهد المدة هذه وهذا قيل بدأت من يوم النحر إلى خمسين يوم خمسين يوم خمسين يوم متى تنتهي إذا قلنا خمسين يوم من أول من يوم النحر عشرة يعني بداية صفر عشرة لا بعد الحجة محرم بيكون ثلاثين بداية صفر بداية صفر العاشر من صفر نعم عندنا الثلاثين ثلاثين ثلاثين إلى عشرة هذا نقطف عليه عشرين بداية صفر بداية صفر بداية طيب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الحل والحرم وخذوهم واحصروهم حبسوهم واقعدوا لهم كل ما صد لأنهم هم الذين بدأوا بنقض العهود فصار لا حرم لهم وهم الذين بدأوا بنقض والاعتداء بالحرم وهكذا والأشهر الحرم كذلك. فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الشيخ الثاني هنا هذا دليل الآية على قتال مانع الزكاة. وأقاموا الصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نعم أيوه تمام. وإن عبد من المشركين تجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإذا أحد سمع بعد انسلاخ هذه المدة وطلب الأمان فأجره فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الشيخ سامي دليل على أن القرآن غير مخلوق وهو كلام الله. ما أدري بعض الناس تعبيره قال القرآن قال القرآن قال القرآن ما يقول قال الله. فما أدري هل هذا من عقيدة ولا هكذا لسانه. ما ندري والله. قال القرآن قال القرآن قال القرآن قال القرآن حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة المكان الذي يأمن فيه. وين قاصد؟ قاصد البلد الفلانية. أبلغه واجعله في مأمنة ولا أحد يتعرض له بعد ما أقيمت عليه الحجة. بعد ذلك هو يعامل مع من لجأ إليه إن كان أصحاب عهد فهو صاحب عهد وإن كان لجأ إلى أعداء ذهب إلى أعداء فهو عدو. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون قال بعض أهل التفسير أن في ذاك الوقت الجهل منتشر فكثير من الناس ملبس عليه وما يعرف ايش الدين وماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صارت حجة عليه كونك انت مؤمن حتى تسمع كلام الله ثم بعد ما تقام عليك الحجة انتهى امرك. نعم ايوه. فكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إذن هذا تعجب كيف يكون المشركين عنه؟ قال بغوي وهم يغدرون وينقضون العبود مرة بعد مرة مرة بعد مرة مرة بعد مرة ثم استثني منهم في أهل مكة لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية فما استقاموا لكم على الآن فاستقيموا لهم. لكن ما استقام تمالأ قريش مع بني بكر حلفاؤهم على بني خزاعة أو على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم وما رقبوا فيهم إلا ولا فما استقاموا لكم فاستقيموا. لذا صارت مكة بسبب نقض قريش. نعم أيوة إيش وما رجح المكة نقل يعني قول هذا نقل قال قتادة نقل عن قتادة القول الثاني قال وهو القول الأقرب إلى الصواب اللي هو قال قال فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة وهذا القول الأقرب. قال فلم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو الدين من بني بكر فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة وهذا القول أقرب إلى الصواب لأن هذا الآيات نزل بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة. نعم يقول فكيف يقال لما مضى واستقاموا لكم فاستقيموا لهم. وهنا آية رقم كم هذه؟ سبعة. إلا الذين عاهدتم كذلك قال يوم الحديبية ابن كثير هم الذين كفروا كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محله. طيب مشكلة قصة بني ضمرة سلام. طيب ما مشكلة يبحثها أيوة فكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا مما يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. سبب هذا النداء والتبرئة هذه لأن الكفار هؤلاء إن وجدوا فرصة لم يرقبوا فيكم إلا لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. طيب تم القراءة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم لا ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. هو قال بغوي في هذا الدليل على أن الذمي الذي له عهد إذا طعن في دين الإسلام ظاهرا لا يبقى له أحد أعلم ذمي معاهد هنا شتم الرب عز وجل علم وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم او حرق القران عمل يعني هذا علم وهذا ليس له عهد ليس له عهد لا بد من ولي الامر ان يقف معه موقف شديد فقاتلوا ائمه الكفر. طبعا الكون يرجع قتل رجل مسيء درء لفتن اعظم ودول كبيره قد تتدخل أو تهجم على الدولة هذا راجع الولي ينظر المصلحة. فما يلزم كل كافر أن تطبق عليه الحد إذا كان سيسبب لك مفسد عظمى واستباحة دماء ملايين الناس لا فيراجع الولي الأمر المصلحة والمفسد. نعم قال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر. قيل نزلت في رؤوس المشركين وقاداتهم من أهل مكة وقيل نزلت في فارس والروم إنهم لا إيمان لهم لا عبود لهم لعلهم ينتهون. أيوه ألا تقاتلون قوما ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يعني كون قول مجاهد فارس وروم يعني سياق الآيات ما قبل وما بعد ما يدل عليه وليس هذا كان وقته هذا وقته بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يسيطر على الجزيرة العربية بعد ذلك جاءه الأمر في قتال إيش فارس والروم وأرسل لهم في آخر عهده صلى الله عليه وسلم. طيب ألا تقاتلون قوما على دليل نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول من مكة وهم بدؤوكم أول مرة يوم بدر أتخشونهم فالله حق أن تخشوه. قيل بدأوكم أول مرة بنقض العهد لما قتلوا خزاعة. أيوة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين. فيذلهم رب العزة بالأسر والقتل وكذلك إيش يبرع داء قوم. فأنت إذا اقتص من ظالمك ترتاح نفسك شخص دائما يعتدي عليه دائما يعتدي عليه ثم ولي الأمر يرى بعقوبته ترتاح أن الحمد لله قص من ظالمه وأنت ما تستطيع أن تعقل أنه عفوت عنك وهو يزداد ظلم. فهكذا يشي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. نعم أيوة ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فهذا الله عز وجل بعض المشركين للإسلام كما هذا من الكفار أبو سفيان وهذا رب العزة أكرم بن أبي جهل سهيل بن عمرو في آخر أسلم ويتوب الله على من يشاء. أيوة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. وليجا بطانة بالسر يفشون لهم أسرارهم وهكذا وخيانة. نعم أيوة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. شاهدين على أنفسهم بالكفر قال الشيخ سالي بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير منهم أنهم على الكفر والباطل شاهدين على أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم وفطرهم وعلم كثير منهم أنهم على كفر وباطل هذا ما نشاهدين. نعم أيوة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ورد وقد عصى الله ورسوله في الحديث إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ورد حديث ذكر الله لكنه ضعيف إذا رأيت الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان لكن الآية تدل من حيث المعنى لكن مش كل من يرتاد المساجد يعني مؤمن حقيقي قد يكون مرائي قد يكون غير ذلك لابد من إخلاص القلب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عسى من الله واجبا. نعم أيوة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثلاثة نظروا فبعضهم قدم سقاية البيت سقاية الحاج وبعضهم قدم ايش عمارة المساجد وبعضهم قال الجهاد فالله عز وجل فصل بينهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر قال في اختصار يعني كإيمان من آمن بالله يعني لا يستوون لا يستوون. أما قصة الفضيل بن عياض مع عبد الله المبارك التي يرددها القصاص وأن عبد الله المبارك كان في الجهاد والفضيل عياض كان في يعبد الله في مكة فأرسل له يلومه الفضيل عياض يلوم عبد الله المبارك على تركه المسجد فذكر أبيات شعر عبد الله المبارك من يذكرها؟ يا عابد يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب إن كانت دمرك كذا ذكر فنحورنا ذكر عن الدماء وإيش والقتل والجهاد وأنه أرفع درجة، لكن ضعيف. لكن هذا يدل على أن من كان نفع وأعم للمسلمين هو أفضل، من كان نفع وأعم للمسلمين هو أفضل من كان نفعه خاص لنفسه. معروف العبادة نفعها خاص للعبد، والجهاد وتعليم الناس هذا نفع عام، لكن هذا وهذا ما يختلفان. يعني مش معنى أن المجاهد ليس عنده عبادة لله، لا، المجاهد عنده عبادة وعنده ذكر في اللسان ووقت الاستراحة يعبد الله عز وجل ويصلي وهذا. أيوة. الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. بعض الناس يسمع فضيلة الجهاد ويظن أن اللي حاصل قتال بين المسلمين بعضهم بعض الآن من الجهاد، لا، الجهاد لابد يكون تحت راية ولي الأمر وعدم الافتئات عليه وعدم الخروج عن طاعته. اجلس اجلس، جاهد جاهد، هو ولي الأمر اللي يحدد. واحد، لكن لقلة العلم استطاع أصحاب الفتنة أن يغذوا الناس بالأحكام غير صحيحة ويحمسوهم حماس غير شرعي وغير صواب. يجلس هو في بيته ويوزع رسائل ويوزع أشرطة في الشهادة والجهاد والحور العيد وهو ما يفهم جالس، ويذهب أبناء المسلمين فيقتلون هناك بأيدي بعضهم بعض، نسأل الله العافية. نعم. أيوة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية دليل على وجود محبة الله ورسوله، محبة الله ورسوله، وعلى تقديمهما على كل محبة على كل شيء. قال ابن كثير ذكر حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. قال لا يا رب حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال أنت الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله الأول من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. أيوة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في يوم حنين كان عدد المسلمين 12,000 كانوا قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة و2000 من المسلمين الطلقاء، ثم سلمكم الله واجهوا 4,000 فقط من ثقيف وهوازن ومن حالفهم، فقال المسلمون لن نغلب اليوم من قلة، فهجم عليهم هجمة فانتصر المسلمون وتفرق المشركون فانكبوا على الغنيمة وكانوا قوم رماة أول ما رأوا هؤلاء غفلوا وانكبوا. كبوا على الغنيمة صبوا عليهم الأسهم، ففر المسلمون وما بقي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رجل كان أبو سفيان آخذ بزمام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه للمشركين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. يا ونادى أمر العباس أن ينادي يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. فلما سمع النداء، وكان العباس رجلا جهيرا، سمعوا النداء رجعوا، رجعت رجل واحد، ثم هزم الله عز وجل المشركين وأخذوا غنيمة عظيمة، لأن كان المشركون في ذاك الوقت قد أتوا بأموالهم ونسائهم لكي لا يحرموا، فصارت غنيمة للمسلمين بدون تعب، وهم فروا إلى طلعة من خلاعهم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيام قيل أشهر، بدأ الحصار 40 يوم بدأ الحصار قبل شوال، كان قبل شوال أو في شوال، واستمر 40 يوم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وجاءوا وأسلموا وأعلنوا إسلامهم وطلبوا الأموال والذرية. قال إن أحب الحديث إلي أصدقه، وإن معي أناس، أنا لست لوحدي، عندي أناس، إما أختار المال أو الذرية. قال أختار الذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا من الناس وقال يا أيها الناس إن أخوانكم جاءوا يعني وقد أسلموا، فمن أحب أن يعفو لهم، لأن كان وزع النبي صلى الله عليه وسلم الذرية، فقال قد عفونا يا رسول الله، قد عفونا. قال لا نعلم من عفا ممن لم يعفو، فارجعوا حتى يرجع إلينا رقباؤكم. فرجع الرقباء قالوا قد عفوا يا رسول الله، قد عفوا. نعم. وأسلموا وحسنوا إسلامهم وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أيوة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فهذا دليل على أن الملائكة قاتلت كذلك في غزوة إيش؟ حنين. نعم. أيوة. وذكر قال قد يقال للتجبين. ليه؟ إيش؟ تجبين الكفار. تجبينها؟ قال وقيل لا لا يقتال ولكن لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين. وأنزل جنودا لم تروها. ما عندنا دليل على إيش؟ صحيح أنهم الملائكة ما قاتلت إلا في بدر، ما عندنا دليل. أيوة. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال الشيخ السعدي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. قال بإسلام هوازن وثقيل، بإسلام هوازن وثقيل، تاب الله عز وجل على هذين القبيلتين العنيدتين، آخر قبائل هؤلاء إسلاما يعني، إلا من كان بعيد، وإن اللي قرب المدينة هاتين قرب مكة عفوا هاتين قبيلتين، هاتان قبيلتان كانت آخر قبائل إسلاما. بعد ذلك بدأ الوفود تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة من اليمن وبني تميم وبني كذا من كل جزيرة عربية أعلنوا إسلامهم. نعم. أيوة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فرب العزة أعطى المسلمين حكم، والحكم هو أن هؤلاء المشركون أن هؤلاء المشركين نجس، نجس، نجس. قال البغوي النجاسة حكم لا نجاسة عين. إذا أردنا أن نعبر معنوية وحسية إيش نقول؟ نجاسة معنوية لا حسية، لأن ما زال المسلمون يعني يتزوجون بأهل الكتاب، وما أحد إذا مسخ زوجته واغتسل وقال أنت نجسة لا، هذا من يدل على أنهم نجاسة حكم. قال الشيخ الثاني: خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وليس المقصود نجاسة العين، نفس المعنى الأخير، خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، فلا يقرب المسجد الحرام، ممنوع المشرك أن يقرب مكة، وهذا أول الأمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرر قاعدة لا، نعم إيش الحديث؟ لا يجتمع في جزيرة العرب دينا، أخرج المشركين من جزيرة العرب، يعني بقاء استقراء. أما شخص احتاجت له الأمة خبير أو شيء يدخل بقدر الحاجة ثم يخرج ما في بأس، أما بقاء وعندهم سكن لا. خرج المشركين من جزيرة العرب، وهذا الذي تساعد في إدخال المشركين في بلاده، انقلبوا عليه وبدأوا يطالبون بالحكم وبدأوا يطالبون بكذا وكذا وغير ذلك والمواطنة. لا، حاول قلل من المشركين قدر المستطاع. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، وإن خفتم عيلة في ولا وكيف والاقتصاد، خفتم عيلة فقط فسوف يغنيكم الله من فضله، لأن المشركين كان يقدمون بتجارات لمكة، فخاف المسلمون إن منعوهم أن تقل التجارات. الله عز وجل قال: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. قال الشيخ سادي: علقها رب العزة بالمشيئة، قال: لأن ليس من لوازم الإيمان والحب أن الله يحبك أن يغنيك بالمال، ما في إيش نقول، ما في، ما في ارتباط، ارتباط ولازم أن كل من أحبه الله لابد أن يعطيه من المال، فوجود المال ليس علامة للحب من الله عز وجل، لذا علقها بالمشيئة، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، حكيم في قضائه سبحانه وتعالى وأمره. نعم، إيش؟ وفعلا رب العزة بعد ذلك فتح عليهم من أموال الجزية وأخضع لهم أموال أكبر إمبراطوريتهم، فأصبروا حتى في عهد الخليفة عثمان بن عفان بقيت الأموال لا فقير يطلبها من الكثرة الكافرة، والحمد لله. نعم، لكن هذا لمن يبحث مرضات الله عز وجل، أما الذي يبحث عن الدنيا يبقى دائما ما يشبع من الدنيا، نسأل الله الأمر العظيم. أيوة، هذا طيب. أيوة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن هذه نزلت في فارس والروم، الآن قتاله، لأن الآن استقر الأمر في الجزيرة العربية وبايع أهل اليمن وأرسل لهم معاذ، فبدأ التوجه لغزو الروم، خاصة أن الروم يهددون أهل إيش؟ المسلمين، أهل المسلمين حتى يعطوا الجزية. فالآية يقول الشيخ السعدي: ليس فيها دليل على عدم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب، لا دليل. قال: هي عبارة عن حكاية للواقع، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح الجزيرة العربية الآن القتال لأهل الكتاب، فهكذا كذلك أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. لذا النبي صلى الله عليه وسلم نقل عمر لما فتح بلاد فارس كان فيها مجوس أخبر عمر لما سأل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية فالمجوس عباد نار، سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية. نعم أيوة. وقالت اليهود وقالت اليهود عزيز بن قال وقالت النصارى المسيح ابن الله كان لماذا رب العزة شرع الجزية؟ نسير ننبهكم في سورة الأنفال على فائدة مهمة، فإن جنحوا بالفاتحة الآية فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، كذا الآية في الأنفال، وين وين وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني ذكر التفسير هناك أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يجنح ويميل للسلم إذا سألوا الصلح، من أجل أن القتال باستمرار ينهك المسلمين ويضعفهم، والصلح دائما الصلح لصالح المسلمين إذا وجد مصلحة، لكن إذا وجد من القوم الذين أرادوا الصلح غدر بواجه الغدر يريدون أن يصالحوا من أجل إيش؟ يستعينوا بدولة أكبر، لا أنا لا تلجأ للصلح إذا كان عندك القوة، لكن وجدت أن هذه الدولة قوية جدا وأنت جنودك يعني قد تعبوا من قتال، فالصلح طيب فجنح لها. لماذا الصلح؟ قلنا لصالح المسلمين في وجود الأمن والإسلام والسلام والصلح، الناس تسمع بالدين الإسلامي والدعاء ينطلقون ودين الفطرة أصلا، فالناس تقبل ودينه ما أحد يقبل عليه إلا بالأموال والإغراءات وهكذا، ربما ينالون في السنة واحدة، أما الدين الإسلامي في اليوم آلاف الناس تسلم، فدائما يكون كل هذا لصالح المسلمين بإذن الله. كذلك هنا رب العزة شرع الجزية، الجزية لأن الإمبراطورية هذه ليست سهلة، يعني الروم وفارس قتالهم ليس سهل، فالجزية من دفع منهم جيد لصالح المسلمين. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون لهم مثيل من الأمم السابقة بالكفر، قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله لعنهم الله أن يؤفكون أن يصرفون من الحق إلى الباطل. نعم أيوة. اتخذوا اتخذوا أحبارهم وربانهم أولادهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال علي بن حاتم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدناهم، اتخذوا رهبانهم نعم وأربابا من دون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم يا رسول الله، قال ألم يحرموا لكم الحلال فأطعتموهم ويحلوا لكم الحرام فأطعتموه؟ قال نعم بلى. قال فتلك عبادة، تلك عبادة اتخذوا أحبارهم وأرضانهم وأرضانهم من دون الله. أيوة يريدون قرأتها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم الإسلام دين الله عز وجل. نعم أيوة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره يضربون مثل هنا بالذي يريد أن يطفئ دين الله عز وجل، قالوا كمن الذي يريد أن ينفخ في الشمس ليطفئ، كذلك ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى قرآن ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ليظهره على الدين كله، انها راجعة اما على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش سير معنا ليظهره على الدين كله؟ ليعلمه شرائع الدين كلها، فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها شيء، ليظهره على الدين كله. راجع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل راجع على الدين، فيصير الاسلام ايش؟ مهيمن على بقيه الاديان. قال الشافعي: قد اظهر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الاديان كلها، بان ابان لكل من سمعه انه الحق، وما خلفه من الأديان باطل. طيب ايوه تم القراءة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان سيأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار، إلا جعل يوم القيامة جعل الله يوم القيامة صفائح من نار يقوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن يكون لي أحد هذا، أبيت ليلتين وعندي منه دينار، إلا دينار أرصده لديك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث كذلك، نعم هذا سيأتي. هنا قال بعضهم بعد ما ذكر خلاف في الكنس، أي الكنس والذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، يعني نقل أن من أدى الزكاة فليس بكنس. أصح حديث أمس أقرأ بحث في زكاة الذهب المستعمل، حديث المرأة التي جارية جار وعندها جارية وعليها كان مسكة من ذهب، ها؟ مسكتان من ذهب. قالت: يأتين زكاة هذه؟ قالت: لا. كان قالت لا. قال: هو حسبك من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من النار. إيش؟ أتريدين أن يسوي لك الله عز وجل بهما سوى حرام النار؟ هذا أصح حديث في زكاة الذهب المستعمل. ومع ذلك كان أحد الأخوة سألني عن الحديث، بحث فطلع أن الترمذي قال: لا يصح في الباب شيء. النسائي في السنن قال: ظاهر كلام النسائي في السنن يدل على ترجيح المتصل، لكن لما تراجع تحفة الأشراف في سقط السنن بعد ذلك قال، وإن كان خالد يعني أثبت، وقال في السنن خالد أثبت من المعتمر، لكن قال المعتمر تحفة الأشراف حديث المعتمر أولى بالصواب اللي هو المرسل. وكذلك من كان يضاعف الحديث الإمام أحمد أشار، قال فيه 5 من الصحابة يعني لا يقولون بزكاة إيش الذهب المستعمل. وكذلك سلمكم الله ابن الجوزي وابن حبان ذكروا في منكرات عمرو شعيب عن أبي عن جدي، لأنه من طريق عمرو شعيب عن أبي عن جدي، بعض يعني غيرهم لأئمة البيهقي في آخرين بعض الحديث. لكن بما أن الآية عامة يكنزون الذهب والفضة، فالأحوط للشخص اللي الله عز وجل أعطاه قدرة أن يزكي حتى الذهب المستعمل، هذا أحوط، لأن النقاش يقول في الذهب المستعمل وهذا أحوال إخراج الزكاة. إيش قول البغوي والقول الأول أصح؟ إيش يقصد قول البغوي؟ القول الأول أصح. إذا أدى زكاته ليس بكنز. إيه قال إذا أدى زكاته فليس بكنز. قال صح أن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، فمن جمع المال هذا غير متوعد بالآية إذا كان يؤدي الزكاة. نعم. أيوة. يوم عليها فينا لجهنم ذكرى إذن يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبارهم صفائح فتدخل من ثديه وتخرج تخرج من كتفه وتدخل من كتفه تخرج من ثديه عذاب المانع الزكاة جبارهم وجنوبهم وظهورهم. لماذا نص على هذه الأعضاء؟ قال بغوي لأن الشخص الذي عنده أموال يعرف برأسه وجبهته وبجنبه ويولي الفقير ظهره، فصار الجزاء من جنس العمل. لما هذه الأعضاء أعرضت عن حق الله عز وجل كان حقوبة إيش؟ حقوبتها العزاء. نعم. أيوة. إن فرب العزة يريد أن يقرر هنا تحريز الكفار، هم يريدون أن يمالوا يوافقوا الشرع في عدم تغيير الأشهر، فإذا أرادوا أن ينتهكوا حرمة الأشهر الحرم عندنا رجب، بعد ذلك الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فإذا أرادوا أن ينتهكوا أو يهجموا على أناس في رجب جعلوا مكان رجب صفر، قالوا هذا صفر كذا كذب. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال إن الزمان استدار كيوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض، استدار. وصار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي حج فيه هو الحج اليوم الموافق للشرع الصحيح والصواب، ما غير له رجع كما هو. وهكذا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال فيها بالقتال. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيف في الأشهر الحرم، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قبل الأشهر الحرم في شوال واستمر القتال إلى ذي القعدة، فما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، لا، كان حساب في شوال، فيجوز بدء القتال قبل الشهر الحرام ثم الاستمرار، أو إذا هم نقضوا كفار يجوز، وعلى خلاف هل حكم الأربعة الحرم هذه مستمر ولا منسوخ خلاف. وقاتل المشركين كافة، بعضهم استدل بهذه الآية على أن حكم الأربعة أشهر تحريمها منسوخ كافة، قالوا في كل زمان ومكان. قال الشيخ سعد لا، لا يا علي ليس فيها دليل، لكن معناها وقاتل المشركين كافة، قال يعني كلكم خاصة إذا كان نفير عام من ولي الأمر، كما يقاتلونكم كافة، كما يحرضون بعضهم بعض عليكم كافة كذلك أنتم، لا يكون لكم هواجة يقاتلهم فقط جزء وبقية المسلمين ما يقاتل الكفار، لا، قاتلهم كافة، خاصة نقول إذا كان في نفير عام من ولي الأمر. نعم. أيوة. إنما النسيء زيادة من الكفر. النسيء زيادة شهر من الأشهر أو تبديله أو هذا زيادة في الكفر. أنتم كفار وهذا زدتم كفر على كفر. إيش قلنا هنا في المثال؟ إذا أراد المشركون في رجب أي نعم في رجب أن ينقضوا هذا الشهر ويريدوا أن يقاتلوا ويعتدوا جعلوا قالوا هذا صفر أو هذا شهر فلاني من أجل إيش؟ أن تبقى شهور مثل ما هي. يقول ما غيرنا شهور مثل ما هي إنما بدلنا فقط جعلنا رجب في مكان في شهر آخر وهكذا يعني بالحيلة إيش؟ تقديم وتأخير. وقدم الله عز وجل اليهود لما احتالوا في أكل الشحوم لما حرم رب العزاء. نعم إيش صار مع اليواطي عدة ما حرم الله اليواطي؟ أربع أشهر. نعم ما يغير. نعم أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم إن خشيتم في سبيل الله فاقتلوا من الأرض أو قتلوا من الحياة الدنيا من الآخرة فما تدعون الآن بدأ رب العزة يذكر عن غزوة تبوك. وغزوة تبوك لقتال أي قبيلة؟ الروم. توجه النبي صلى الله عليه وسلم للروم وأرسل جيش. هو توجه بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم لإخاقة جيش الروم. لأن سنة عن الروم يريدون أن يغزون فأراد أن يجعل القبائل في تلك المنطقة تخضع لحكم الإسلام وحكم تلك المنطقة الغساسنة وغيرهم على الساحة الأحمر كم قبيلة خضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأدوا الجزية. ما حصل قتال مع الروم لكن بعض المسلمين خاف تخوف. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض في غزوة تبوك وأنسلنا غزوة العسرة وساعة العسرة وزمان عسرة كان طاب الثمار واشتد الحر والذهاب تعرف تفسير الحر في ذاك الوقت أصعب ما يكون خاصة يقال لك سفر شهر بعد سفر شهر تصادف عدو مئات الآلاف وأنت كمن. فقال الله عز وجل انفروا استأخذتم من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل الحياة الدنيا كمثل أحدكم يدخل إصبعه في اليم. ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. ما ترجع بشيء فلا شيء في الدنيا ما في الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال الشيخ السعدي في فوائد أن التخاذل من الشخص يقول أنا إيش سيكون يعني إيش إذا أنا تخاذلت إيش سيكون ما يحصل شيء. لا تخاذلت أنت ربما يتخاذل معك آلاف لذا هدده رب العزة أشد التهديد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. نعم أيوه إلا تنفروه إيش هذا الفائدة إيش الفائدة واحد يعني رطب معك انا اكيد مع اي نعم انا عبرت باسلوب الاتخاذ خطوره الاتخاذ وان الشخص لا يقول انا ايش سيكون اذا ما ذهبت ايش سيحصل اذا ما حضرت ربما انت يتشجع بعض الناس فعلا الآن في الدروس أرى ما يحضر، قد يكون طالبا كبير إن شاء الله يزيد، لكن ربما بحضوره يحضر معه 10 وإيش يحصل من خير؟ وبالعكس إحنا فاتحين مجال للنقاش أصلا، فاتحين اللي عنده مشاركة وكذا الحمد لله. نعم أيوة. إلا ينصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية ليلهما في الغيب إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بالجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز فرب العزة يذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل ما يكون عدد، ما كان إلا هو ورب الآخر أبو بكر الصديق، وكان من المشركين يطلبون رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا جنودهم شرق وغرب حتى وصلوا الغار، غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله والله لو نظر أحد إلى قدمي لرآني. هذا إيش اللي يزوره الناس؟ إيش اسمه؟ غار حراء. هذا غار حراء؟ إيه اللي هو كده مرتفع فوق. هذا غار حراء. غار ثور يمكن بعيد شوي يعني. ما زرنا. وما كان ما يشرع بعد زيارة. لكن لمعرفة المكان وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر كيف حرب، ثم بعد ذلك قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هنا أبو بكر بعض آية التفسير قال ما كان خايف على نفسه، كان خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لفتة طيبة من هذا الإمام أنه قال ما كان خايف على نفسه، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سيرته كلها تدل على هذا. أبو بكر الصديق، الصديق رضي الله عنه أشجع الناس، ما ظنك باثنين الله تعالى، فأنزل الله سكينة وعليه، قيل نزل السكينة على أبي بكر الصديق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان السكينة عليه، لكن ممكن نقول يعني عليه وعلى صاحبه. طيب وأيده بجنود لم تروها، قيل الملائكة يوم بدر، وقيل الملائكة في الغار وجعلتهم ما يرون. أما قصة العنكبوت والحمامة ما تصح، يذكرونها في كتب الدراسة ما تصح ضعيف. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال الشيخ السعدي إذ يقول لصاحبه لا تحزن، قال من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر، لأنه مكذب لكتاب الله. لصاحبه لا تحزن. نعم أيوة. انفروا إيش؟ الله تعالى أي تأييد. نعم كذلك تأييد له. أيوة. انفروا كتابه من قاله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذكر تفاصيل كثيرة في خفافه وثقاله، نشاط وغير نشاط. لأن بعض الناس يقول ما فيني نشاط، نقول اذهب الله يجدد النشاط، اذهب في طلب العلم. اليوم صار فيه واحد قال اريد اذهب للمدينة اطلب العلم، الله عز وجل يجدد النشاط ان شاء الله، يجدد النشاط. بعض الناس هو ما يكون طالب علم، أو أنت تستحسر عقلية هذا الرجل، والله عز وجل يفتح عليه، يفتح عليه رب العزة. وهكذا لا تستحسر نفسك، اذهب في الخير ما دام عزم يريد أن يدخل جامع في المدينة، اذهب وتسجد. طيب كذلك سلمكم الله انفروا خفافا وثقالا، أغنياء وفقراء، يعني عندكم سلاح وما عندكم. حتى نقلوا عن أبي طلحة لما كبر ومر على هذه الآية، قال ما أرى ربنا إلا يدعون شيوخا وشبابا هذا السلاح. قالوا يا أبانا، كان عنده أبناء، قد جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هاتوا سلاح، ما ربنا إلا يدعون للجهاد شيوخا وشبابا. شيوخ يعني ثقالا، وخفافا خفافا شبابا، هذا معنى ما نقل من كثير. اي نعم. ايش عبدك الله حجهم بالآية، اي حجهم بالآية هذا. نعم لحظة، آية رقم كم هذه؟ 41. والحديث تكفر الله المجاهد الكبير إن توفاه الله أن يبسطله الجنة أو يرده إلى منزله ناية منال من أجر أو غنيمة، تكفر الله عز وجل. وهكذا. أيوة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لن يهلكون أنفسهم بالاعتذار، لكن لو كان هناك غنيمة سهلة وغزوة قريبة لا ذهبوا من أجل الغنيمة. نعم أيوة. تبقى غرضا عندكم؟ قال تبقى غرضا دكانا. ايش الآية؟ عرض، عرضا قريبا، العرض بالأموال غنيمة من غير دراهم ودينار. المهم المهم في الغنيمة غنيمة. أيوة. عرض الله عنك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب نبيه، الله عز وجل خاطب نبيه بالليل والرسل، فقدم العفو مع أنه الآن يعاتب رب العزة. أنت لما تريد أن تعاتب رجل عزيز عليك عفى الله عنك، يا أخي انتظرتك على الموعد عفى الله عنك جيد، لكن لما تريد إيش رجل منافق علمت منه النفاق يا أخي أنت مجادل عفى الله عنك. صلى الله يهديه بعد ذلك شد عليه أول، أما رجل حبيب عفى الله عنك، بدأ بالعفو قبل أن يعيره منه لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقيل معناه ليس يعني العتاب، إنما الأولى والأصلح كان أن لا تعذر أحد من أجل يستبين الكاذب من الصادق. أدام الله لك العفو، قال في المعنى أدام الله لك العفو. طيب تم الكلام. جاء جبريل قيس قال يا رسول الله إذن لي، قال فإني لا رأيت نساء بني الأصفر فإني لا أصبر، يعرف قومي مني يعني أني عندي شبق للنساء فربما لا أصبر على فتنة نساء بيض يعني. طيب أيوة. لا الله إنما يستعين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وأرادوا الخروج لهم عدة ولكن كره الله بعثهم فسبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو أرادوا الخروج لا يكون جهاز الخيول وكذا ووضعوا لأهلهم حاجاتهم، ما فعلوا شيء، ما فعلوا شيء، معناته ما عندهم استعداد للخروج. نعم أيوة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا والله. طيب قد يقع في قلب شخص أنه نقص جيش الإسلام وكذا، لا، رب العزة يقول هؤلاء لو خرجوا فيكم صار ضررهم أكبر من نفعهم. إيش أول الضرر؟ ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم مستثنى. إيش الخبال؟ فسادا ولا أوضعوا خلالكم مستثنى. يقول لكم هؤلاء الجيش أكبر منكم ونحن ضعفاء. تخذيل النفس هذا أعظم تخذيل. بعد إيش؟ وفيكم سماعون. ذكر معنين بغل سماعون جواسيس فيكم سماعون جواسيس. ما الآخر؟ من يسمع لهم ويضع يضع أيوه. لقد يتوجه الفتنة في قلب وقلب لك الأمور حتى جاء أنا الذي أراه يأتي يخذلني عن طلب العلم وكذا تطالب عنه. شو توظفت وانت تفعلت ايش توظفت وفلان رتبته كذا وفلان راتبه كذا وفلان. السلام عليكم. أنا بإذن الله أسأل الله عز وجل الإخلاص. تخاعدت من أجل تفرغ طلب العلم مش من أجل أسمع منك يجري يا حاجة وانت عارف جريدة رواتب النومس. عزلنا في الحج وتعالى أرويكم رواتب كام. قلت أنت عزلنا من الحج جايين احنا من الحج. أنا ما جيت أسمع راتب فلان. سلام عليكم. هذا يمكن عنده اهتمام صاحبي. سلام عليكم. لا وين الآن؟ إن شاء الله ما يكون عفوه من الله. سرطان أكل جسمه كامل. إن شاء الله ما تكون عفوه من الله عز وجل. كل ما أفعل لكن وين تجري راتب فلان راتب وجالس طول الليل عقلك بيضرب عقل من الأموال. أنت خلاص صحيح لله عز وجل أغلق سمعك عن الدنيا. ستأتيك الدنيا ويرارها بإذن الله سيربيك رب العزة. أنت الآن تتاجر مع رب العزة فلا بد من التضحية. ها؟ القلوب إلى ما تحب. شوف وفيكم سماعون اللي يكثر من سماع التحولان حتى نفس الشيء. الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية والخوارج سيهجمون على البلد الفلاني وسيهجمون على الخليفة وهذا يكاد قلبه. أنت استعن بالله عز وجل وابتعد عن سماع التهاويل هذا. ابتعد استعن بالله عز وجل أخلص وادعو لولي الأمر يوفقه لطرد هؤلاء الخوارج وتدعو الله عز وجل أن يصلحه ويكون عون للمسلمين مش ضد المسلمين. أيوه أي نعم. لكن ترى عندنا التقصير في باب الدعاء. اللهم أهلكم اللهم أهلكم اللهم أهدهم واجعلهم عون للمسلمين اللهم أهدهم أحسن. وإذا شئت اللهم إن لم تعلم فيهم خير فأقسم ظهرهم. هذا دعاء أحد العلماء كان يقول هذا. اللهم إن كان علم في خير به وإن لم تعلم في خير فأقسم ظهرهم. أيوة ناقش أشداد عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحوارج. الحمد لله صح أنه 6000 تزيد أو تنقص. ناظرهم ابن عباس لما كانوا يريدوا يقاتلوا علي بن طالب فراجع منهم 4000 بقي 2000 الحمد لله. لأنه الآن يأخذون الناس على جهل على جهل. ذكر لي أحد الضباط في السودان قال ما درينا إلا الخرطوم أخذوا معسكر جاءوا أفارقة وأعراب من الجزائر ومن ليبيا ملقطين أخذوا المعسكر الأول والثاني والثالث ما بقي إلا معسكر واحد. قالوا اشتد الحرب حتى استطاع يحرر بقية المعسكرات والخرطوم ثم سجنوا هؤلاء. قال أثناء السجن نحن نصلي واحد من الساجين قال تصلون أنتم؟ نصلي. قال والله يا أعطونا سلاح. قال تعالوا تقاتلون الكفار ما تساكن. أخذوهم البدو قالوا لهم جهاد ويلا هجوم. شوف كيف تغريب واحد. أيوة تم القراءة. ومنهم من يقول سري ولا تسلمني ألا بالفتنة أخافوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لا ذكرت من جد بن قيس قال لا تفتني بلسان أصفر فإني معروفا ما أتحمل رؤية النساء ألا في الفتنة كاذب هذا. حتى هو نفسه لما في صلح حديبية قيل له تعالى استغفر لك يا رسول الله قال لأن أجد بعيني خير من أن يستغفر لي صاحبه. نفاق العياذ بالله ظاهر ها؟ يستغفر له رسول الله. نعم أيوة إن تصدق كان الحديث هذا تكفر الله عز وجل لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة من أجر أو غنيمة. نعم أيوه أنفقوا في حال الطوع أنفقتم طوعا أو كرها من عند أنفسكم أو مكرهين لن يتقبل منكم. لماذا؟ ما نمش نقول نية حسنة ما نية حسنة إنكم كنتم قوما فاسقين فلا بد في الإنفاق من النية الحسنة النية الحسنة. نعم أيوة وما منكم إلا قال الشيخ السعدي يجب على المؤمن أن يجد العبادة في حال النشاط ما يعني مستميت للصلاة وفي الصيام جالس لا يصلي ساموت ساموت الناس كلها جائعة أول يوم خاصة لما متعود على الصيام يتعب لكن متعود على الصيام الحمد لله الله عز وجل يسر له خير. لذلك بعد رمضان إلزم النافلة إما ثلاث أيام من كل شهر أفضل أيام دي أو صيام اثنين وخميس وجور عظيمة الحمد لله ناس يعني بزرناهم في بلاد فقر ما يجي على الفطور كسر الخبز وما ذلك يصوم. سبحان الله أقول سبحان الله الناس التي تجد خيرات ساهدين في الصوم وأنتم سبحان الله على فقركم مع ذلك تصوم ربما ما يستحر إلا بماء ولا تمر تمر يابس كنا ننظر لهم نزورهم في بعض مراكز القرآن سبحان الله وقدموا لنا شيء كذا وجبة ما أدري إيش عليه وجبة ناشا ما استطعنا نستطيقها لازم نتحلي بشيء صعب يلا الحمد لله أجرهم على الله أنهم صبر لهم الخير على القرآن والسنة. أيوة فلا تعبد أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تغتر لمن فتح الله عز وجل عليه الدنيا إنما هو استدراج ليعذبهم فيها في الدنيا ذكر عدة معاني منها المصائب التي تصيبهم وذكر قول آخر إيش النفقة النفقة النفقة نعم وكذلك في جمعها في جمعها والكدع في جمعها وكذلك أن ستكون عليهم حسرة ينفقها والإسلام الحمد لله مشرق في الزيادة ويزداد قوة الإسلام وهو ينفق ينفق نعم كرها أو طوعا كما ذكرنا. أيوة ويعلمون بالله إنه يخافون يخافون منكم لذا يتظاهرون أنهم منكم ولا حقيقة ليسوا منكم. أيوة لا يجبون نجحا الله أو يعني مليا مهربا او مغارات في الجبال او مدخلا قيل نفق في الارض او سربا في الارض او مدخل يعني قال موضع للدخول فيه تولوا اليه تولوا اليه وهم يجمحون يسرعون. نعم ومنهم من يجلس في صلواته فان يعطوا منها آخر من حسلم عين ابن حسن والأخرى من حابس في آخرين واعترف ذو الخويسرة ذو الخويسرة اعترف قال خالد قال يا محمد اعجل فإني لا أراك تعجل. قال ابن حسلم ويحك من يعجل إن لم أعجل خسرت خبت وخسرت. ثم لما ولى قال سيخرج من بعضه هذا قوم تنكرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم شديدي الصلاة وشديدي الصيام كثيري الصلاة حديثين على الصيام. نعم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لو أدركتم لقتلتم قتل عادل وعيا. حتى ذكر ابن تيمية أن هؤلاء الخوارج ضررهم قال الذي عنده معرفة التاريخ معرفة أحوال الناس التاريخ قال يعرف وأجمعوا على أن ضرر الخوارج على الأمة الإسلامية أعظم من ضرر الكفار كابن تيمية ذكر وهكذا وما زالت الأمة الإسلامية تعاني منهم. أيوة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله الإتيان والعطاء قسم من الله وقسم من الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم معطي إنما أنا قاسم والله المعطي إنما أنا قاسم والله المعطي آتاهم الله بما قسم لهم الله وقسم لهم صلى الله عليه وسلم وقالوا حجنا الله كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله كذلك يمن الله عز وجل على رسوله ويعطيه. إنا إلى الله راغبون الرغبة إلى الله عز وجل وحده مش إنا إلى الله ورسوله راغبون الرغبة والرهبة من الله عز وجل وحده. ثم ذكر أصناف أهل الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال الشيخ السعدي الفقراء أشد حاجة من المساكين والله عز وجل قال ما يبدأ إلا بالأهم للفقراء والمساكين. بعض الشافعي كان يقال المسكين الذي عنده يعني إيش شيء والفقير معدم كأنه بهذا المعنى واستدل بقول عز وجل الآية السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر السفينة فعندهم سفينة لكن ما ذلك مسافر لك بعض قال لا المهم كلاهما في حاجة المسكين من أسكنته الحاجة والفقير من فقر اشتد يعبرون يعني ايش فقار ظهري كان مكلف عبده ما عنده حرفة ما عنده المهم كلاهما في حاجة اي نعم يدخل كلا المعنى ايش الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ليس الفقير كذا ولا ليس المسكين نعم. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطر له فيصدق عليه. ها؟ متعفف. تعرفه بسمائه. طيب للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قال الفقير: من كسرت الحاجة فقار بحرها. بغض. أنا أريدكم تفسروني بالجمل الجميلة. والعاملين حضر في المسجد عن صورة الأنفال، ذكرت فوائد، فذكرت تطبيل أبو جهل لما يريد يطبل، فقلت فأرادوا أن يشربوا كأس الخمر فشربوا كأس المنايا. كذا كأس المنايا وناحت عليهم، وناحت عليهم النساء. طيب استانس الناس، خاصة اللي ايش متعلمين يظنوا على من جيبهم تعبير. طيب والعاملين عليها، العاملين عليها هم السعاء، سواء يكتب كاتب، يقول الشيخ سعدي سواء كاتب او يذهب وياتي، كلهم هم في خدمة ايش؟ هذه الزكوات، في خدمة توزيع الزكوات. وقال يعطى اجر مثله، يعطى اجر مثله، يعطى اجر مثله، اجر مثله. وكل ما وجد شخص ياخذ اقل هو المطلوب وعمله احسن. وبعضهم قال يقسم قسم، لكن يعطى اجر مثله، خاصه اذا متفرغ، واذا كان يعني اخذ السعايا هذه واعطاها من هو احوج. يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم، عمر عامل للنبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني الزكاه، قال يا رسول الله اعطيها من هو اقدر مني. قال يا عمر، اذا جاءك هذا الماء من غير استشراف ولا سؤال فخذه، اما ان تتموله او تتصدق به، خذه. والعاملين عليها، الان العاملين عليها، انا حتى المح زرت بعض المراكز وارى رئيس المركز ايش من البيوتات عنده، ايش من الشبع، ولما عزمنا على زبائن واسماء الطلاب ما يجدون وجبه في اليوم. كيف انت هاي كله من كيسك تعزم الضيوف؟ يقول خير خير موجود، فانا هل اقول من كيسك ولا من كيس المركز الاموال التي من اجل ذاك؟ هؤلاء يوم وجبه في اليوم، هذا حكم محرم، ما يجوز لك، ظلم للطلاب. وسيارة بقيمة 90,000 و100,000، وهكذا العاملين عليها، العاملين عليها. بعد ذلك العاملين عليها بدأ مشاوير خاصة لنفسه. سيارة سبع أثمان. طيب نسأل الله العافية. والمؤلفة قلوبهم، ذكر باو يا صناف المؤلفة قلوبهم، إما كافر يرجى إسلامه، أو مسلم ضعيف إسلامه يتقوى كالأقرع بن حابس وعين بن حصن وغيرهم، أو مسلم رئيس في قبيلته يرجى إسلامه قومه، ذكر أمثلة منهم علي بن حاتم والزبرقان بن بدر وغيرهم. وفي ثالث رابع بس شهداء لا قال سلام إذا قوم كافرين، إذا قوم كافرين، إذا قوم لماذا إذا قوم كافرين؟ بعدين قال من موضع متناقض لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤونة كثيرة. هؤلاء مؤلفة يعتبر أدخلهم في مؤلفة. طيب وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم أو لضعف حالهم، يعني قليل من هناك ويعطيهم إيش الأموال تقوية لإيمانهم، لكي إيش ما يضرفوا، ما يضرفوا، لا ما يضرفوا عن إيش الإسلام يدخلون في التقسيم السابق. طيب أيوة تم وفي الرقاب في الرقاب ذكر الشيخ السعدي إما عشق الرقاب المكاتب أو فكاك الأسرى يدخل فكاك الأسرى من الرقاب. والغارمين الغارمين الغارم سواء لنفسه غارم لنفسه لكن في غير معصية الله عز وجل. أمس اتصل واحد قال عندي أخ على يدين وعنده 30,000 درهم هل يجوز أعطيه لسداد دينه؟ قلت كم دينه؟ قال دينه بملايين. قلت جاي الآن المال اللي عنده 30,000 ما تغطي الملايين هذه يجوز لكن بشرط ما يكون استدان في معصية الله. قالوا إذا كان استدان في معصية الله ما يوقف. دين ملايين انا ادري ظروفه بعض الناس يدين من اجل اصلاح بين قبيلتين ومن اجل يتبرع لمساكين بعض الناس عنده عاطفه ما تدري اسباب الديون او خسر في التجاره دخل في التجاره يعتبر وفي سبيل الله او اصلاح ذات البين تدين للاصلاح هذا وان كان غني قال يعطى من الزكاه تدين للاصلاح بين قبيلتين وان كان غني قال يعطى من الزكاه كذلك وفي سبيل الله في سبيل الغزاة. وأدخل الشيخ السعدي كذلك طلاب العلم لأنه قال طلب العلم من الجهاد في سبيل الله خاصة في أيام الجهل. وأدخل بعض العلم الحج الحج أدخلوه في سبيل الله أما أن لو حمل في عليه لكان من سبيل الله عندنا ناضحا فحج فلان والثاني مربوط في سبيل الله قال ما أنه لو حملك عليه لكان من سبيل الله وابن السبيل ابن السبيل الذي انقطع عنه عنده غنى في بلاده لكن انقطعت عنه أمواله فيعطى. نعم تم القراءة سماع لأي اعتذار يقصدون ما يفهم الاعتذار المقبول وغير المقبول أذن اعتذروا له بأي اعتذار شتم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قلوا أذن خير لكم صلى الله عليه وسلم يسمع الاعتذار ويقبل ويغض الطرف هذا خير لكم لو شدد عليكم لأنتم كنتم إيش الخاسرين. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يصدقهم باعتذاراتهم ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يقولون أذن. نعم أيوة يعرفون بالله فأخبرونهم والله أرسلوا أحكم أن يؤذوا إن كانوا مؤمنين بالاعتذارات الكاذبة. نعم ألم يعلمون أنه من يحارب الله ورسوله فأنزلهم على سورة الفاضحة سورة براءة ثم الفاضحة. نعم فضحتهم. أيوة فقالوا ما نرى مثل قرائنا هؤلاء أمزغ بطونا كأنه كذا أمزغ ولا من عندي أمزغ أرغب بطونا وأجبر عند اللقاء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يقول ابن عمر رأيت أحدهم ابن عمر كان أو ابن عباس ابن عمر رأيت أحدهم أخذ بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب رجلي ومتعلق النبي صلى الله عليه وسلم يضربه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفر أكبر. إنا أطعم طائفة، تمم قرأت إنا أطعم إيش؟ قال عمر، قال عمر لا هنا حديث آخر رواية نقل أيوة لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنكم عن الله كفر أكبر يعني كفر أكبر. وكان واحد منهم فقط الذي صدق في التوبة المقصود فيه الاسم، ها الاسم اللي أبعده أتشاء إيش لا لا لا غير هذا ثلاثة غير هذا واحد فقط قالوا قبل غير هذا تخلفوا غير غير إن أطعم طائفة منكم هو هذا الذي صدق التوبة نعذب طائفة بأنهم كانوا أيوة أسمعهم مش حلوة في اللي تخلفوا ثلاثة اللي قالوا هذا المقال فنزلت ثلاثة فقط واحد قال أقعدني اسمي يا رسول الله اسمه ابن حمير مخشي بن حمير هذا أيوة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضون أيديهم فالسلطان نذيرهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها قيل لهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا فاستمتعوا بخلاقهم بنصيبهم وخذتم كالذي خاض بالشرك والاستهزاء بالرسل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا سنة من كان قبلكم حلوى الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جنة الرب اللي دخلتموه قيل يا رسول الله فارس والرب في رواية اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن القوم يعني الا اولئك ايوه ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم من بينات ما كانوا الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وحديث مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد السائر أولياء بعض نعم أيوة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها والنبي يقيم تربي جنات عدن قال هنا يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولوا ربنا وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين من خلقك فيقول أفلا أعطيتم أفضل من ذلك فيقولون ربنا وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا قال أخرجه البخاري جنتان من ذهب آنيتهما ورمتهما وجنتان من فضة آنيتهما ورمتهما وما بين القوس وبين أن يروا ربهم إلا رداء بكبرياء على وجه كان مثلا. طيب تم القراءة يا أيها النبي جاهد الكفار اغلب عليهم قيل بالإنكار باليد المنافقون على قسمين ممكن يقال. من أظهر كفره هذا يقال عليه حجر الردة، ناطق الصراحة، وإلا يغلظ عليه باللسان، لا يخاطب باللين والرفق، لا يشد عليه يشد. إلا من ترك منه ترك هذا النفاق ما في بأس تليم، لكن شخص منافق وهكذا هذا تغلب عليه. نعم أيوة وغلظ عليه أيوة. يعرفون بالله ما قالوا ولهم قالوا بلغة الكفر والقرب بعد إلهيهم وأمنوا بما لم ينالوا وما تقبلوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت ظل الشجر قال انه سياتيكم رجل ينظر بعيني شيطان، فخرج رجل ازرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامه السني وانت واصحابك، فذهب واعظى صاحبيه فاقسموا بالله وحلفوا انهم ما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله عز وجل ولقد قالوا كلمه الكفر. وقيل نزلت في قبيل سلول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، وهموا بما لم ينالوا. قيل بترغيب قبيل سلول، وقيل اثنى عشر من المنافقين لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم العقبه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ان يصعدها احد قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعد عقبه فلا يصعدها احد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معه عمار وحذيفه. حذيفه كانه يقود وعمار يقود، فهبت 12 راحله من النوق، تعرف انت على عقبه فوق جبل بالكاد ناقته، فتنفر عليك 12 ناقه فجاه تنفر ناقتك قد تسقط فيك في هوي الجبل، ارادوا ان يسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركهم حذيفة ضرب أوجه النار ولحقهم، فقال هل علمت يا حذيفة؟ قال أما الرواحل فأعرفت يا رسول، أما القلب كان متلثمين. قال تدري ما أرادوا؟ أرادوا أن يطيحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم 15 حتى كان يقول حذيفة، وكان بينه وبين رجل خصومة، قال أتدري عدد أصحاب العقبة؟ كانوا 15 12 فإن كنت منهم 15 فلا أشهد على الله، فلا لقد تاب الله تعالى عليهم، وأشهد أن 12 حارب على الله ورسوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في رواية إن كنت منهم فقد كانوا 13 إما كنت واحد 12 منهم تكفيكه دبيلة، دبيلة مرض يخرج مثل الورم فيموت منه 12 واحد، والله عز وجل تستير. لذا ما ذكر ايش اسماء هؤلاء المنافقين، قال الشيخ السعدي في عدم ذكرهم وذكر اوصافهم من باب قال ان الوصف ينطبق على كل من فعل أفعالهم إلى يوم القيامة. عرفنا الوصف لما رب العزة يوضح أوصاف المنافقين، فكل من كان هذا صفاته فهو منافق إلى يوم القيامة، ليحذر من هذا الأوصاف. أيوة. ومنهم من عاهد الله أن لا تنالي تقيلا وصدقا ويكون من الصالحين. نزلت في ثعلبة بن حاطب، لكن قصة ثعلبة ضعيفة، لما رب العزة فتح عليه وديان من الماشية، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له ليزكي أبى وما اعترف بنعمة الله عز وجل عليه، ثم إنه تاب فأراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فرفض، فجاء في عهد عمر يريد أبو بكر فرفض، وعمر ورفض وهكذا حتى قالوا مات. وقصة ضعيفة قصة على ذلك، وأن يعني حتى في كتاب ثعلبة عنوانه المفترى عليه، ثعلبة المفترى عليه، قصة ضعيفة. نعم أيوة. فلما أتاهم من الفضل وغيروا وتولوا وهم عدوون فأعطوهم كرمت قلوبهم إلى يقين فضلوا بها فضلوا الله فبعثوا بها فلم يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله عليم بالغيوب الذين يكذبون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات إذا حدث كذب كذب وإذا وعد آخر إذا كان خان مناسب ويلبسون مصدق مطوعين. جاء رجل بصدقة صاع وجاء آخر بأموال كثيرة، قالوا ما تصدق هذا ما جاء بالأموال كثيرة إلا ريال ويطيب القليل، قالوا هذا ما جاء بالقليل إن الله غني عن صدقة هذا. فما سلم اللي جاء بصدقة كبيرة ولا الذي جاء بصدقة قليلة، ما أحسن منهم يلمزون المرطوين من المرطوين في الصدقة، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذه من صفات المقابلة، لهم عذاب أليم. قال الشيخ التعليم فالمنافقون يتتبعون أحوال المؤمنين ليتنقصوا، فما يجوز للمسلم أن يتبع عورة المؤمن، وكذلك انتفاض من اللمس، فاللمس محرم. وينبغي كذلك للمسلم أن لا يخذل من فعل حصلا في الصلاة الخير ولو كان قليلا، لابد هذا أن ينشر ويحث ويرغب أكثر، مش إيش تطعن فيه وتثبته. وهكذا المنافقون عندهم تطبيق للمسلمين، هم أولى بالرياء، اتهموا صاحب الصدقة اللي هو صادق بالرياء وهم أولى بهذه الصدقة، الرياء عندهم. نعم أيوة. ويقال أعطيه إيش؟ ها؟ الله غني. المنافقين إذا صدقوا بكثير ضياء، وإذا بقليل الله عز وجل غني عن صدقاتهم. نعم ينطبق عليهم. أيوة. استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة أبي سلول قال رب العزة، قال يا رسول الله عمر يقول تستغفر لهم وقد نهاك ربهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، قال ربي خيرني وسأزيد على السبعين. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. السبعين هذه ليست للعدل للمبالغة، لو سبعين ألف مرة تستغفر، ألفين سبعة ألف مئة ألف مرة لن يغفر الله لك. لماذا كفر؟ قال الشيخ السعدي فيه مشروعية القيام الصلاة على المؤمن والقيام على قبره بالدعاء في قول الله عز وجل لا نعم ايش ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره بالدعاء له. قال فيه مشروعية ايش القيام على قبر المؤمن للدعاء. ايوه. فرح المؤمنون بمبعثهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فقالوا لا تنفروا في الحرب نار جهنم أشد خرا لو كانوا يفقهون. ماذا يقول الشيخ؟ وين سيقف؟ حضرت التوبة كامل. كم آية؟ بس قليل قليل نمشي لأنه راح يقصف مخلفين الكلام. يلا بسم الله. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فيرجع الله إلى طائفة منهم فزادهم فيخرج فقل لا تخرجوا معي أبدا. لا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاخرجوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أولو الطول أولو الطول يعني أصحاب العلم. أيوه رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خوارج النساء وأصحاب الأعذار. نعم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. كلاهما يعني ليس عنده عذر لكن بعضهم عنده كبر حتى الاعتذار ما جاء وبعضهم جاء يعتذر هكذا نفاقا. معذرون من الأعراب ما عندهم عذر حقيقي لكن هكذا. وقعد الذين كذبوا الله شكوا فهؤلاء ورسوا حتى ما جاءوا يعتذروا. نعم كلاهما هنا. ايوه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يملكون ما ينفقون حرج اذا نصروا لله ورسوله وما على المسلمين من السبيل والله غفور رحيم. قال الشيخ السعدي من كان عنده نية صادقة أن لو الله عز وجل أعطى الصحة والمال لجاهد هذا إيش إذا نصح ينطبق عليه قول الله عز وجل ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. اللي هم قبيلة من ذكرهم آية رقم كم؟ 91. قال سلمكم الله. ثلاثين أي نعم. بني مقرن بن من مزينة. بني مقرن بن مزينة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندهم حبسهم المرض قال بإسناد حسن بإسناد قال غريب أخرجه مسلم هو لكن لا أخرجه مسلم ما نزلتم منزلا ولا نعم واديا ولا طعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر من عمل بس ما أظن ارتباط بين بني مقرن مع هذا الحديث إنه ناس المدينة بس الحديث الذي في مسلم إنه ناس أما بني مقرن يحتاج مراجعة بذاته. بني مقرن سجلوا بني مقرن بن مزينة هل لهم تعلق بالآية هذه صحيح يعني سبب النزول بني مقرن بن مزينة. طيب ما على المحسنين من سبيل. قال الشيخ السعدي يستدل ما على المحسنين من سبيل أن من فعل شيئا على سبيل الإحسان وأتلف ما أراد أن يكون لا ليس عليه إيش ضمان أراد يحسن لك فأد له مثلا سيارة كنت موقفها في الطريق وفي مكان خطير والمفتاح فيها، فأرى شخص يوقفها في مكان آخر، فأصنع حاله جاء وقال قال ليس علي ضمان لأنه محسن الآن، هو محسن ما على المحسنين الحديث مثال من عندي يعني قيس. أيوة ولا على الذين إذا ما فلتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيق من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قيل نزلت في الأشعريين. نعم أيوة إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الظالم ووضع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إشكال أن من الثلاثة الذي نخلفه هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن ربيع. أي نعم ما قال ما قال له ما أما استطعت أن تعتذر كما اعتذر هؤلاء فيقف فيستغفر الله عز وجل فيستغفر الله صلى الله عليه وسلم لك أما استطعت أن تعتذر فكيف هنا يعتذرون إليكم درجات إليهم قل لا تعتذروا لأنه من لكم وهناك اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتذاره وتعالى قد نقول أكثر وناس نفاقهم واضح ما اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفضحوا وناس لا عندهم عذر وقد ما يكون بعضهم عنده عذر يعني ليس عذر بهذا ربما دخلوا بالاستغفار هؤلاء والثلاثة قلت أرجو نعم تم القراءة قد يكون هذا أن تراجعوا كيف التوفيق ولا قد يكون هذا. أيوة سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. عندك نفاق في المدينة ونفاق في الأعراب. نفاق الأعراب أشد. لماذا؟ بعيد عن العلم وبعيد عن الرفق واللين، فجمع بين الجهل وعدم علم حدود الله عز وجل مع النفاق أشد. أيوة قول الأعراب إيه إن ساكن الكبور كساكن الكبور ذكروا عبد الله. أيوة حديث. أيوة ومن الأعراب من يتجه ما ينفق نظره ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. مغرما الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما يرى الإنفاق خسارة عليه كأنه لما يدفع هو كان بعد يا كأنه خسر. فعلى المؤمن أن يؤدي الحقوق لله من شرح الصدر مش يعتبرها مغرم. لا أيوة ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته الله غفور رحيم. إذا صفة كون أعرابي وغير أعرابي لا تعلق لها بالنفاق، لكن قد يكون غير الأعرابي أقرب للشر لأنه بعيد عن العلم والخير وأهل الدين والرفق والعلماء بعيد فأقرب للشر. أيوة. لكن ليس كل أعراب المنافق. لا. أيوة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم صرفوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فالمخلفون منهم من جاء وربط نفسه في سائر والله لا يفرقنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفكهم حتى الله عز وجل ينزل فيهم. فأنزل الله عز وجل أنهم صادقون في التوبة ففك النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إيش الرباط. أما هؤلاء الثلاثة ما فعلوا التوبة شديدا مثل ما فعل هؤلاء فأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم. نعم أيوة وعلى الثلاثة وصل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة تسكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يأخذ رب العزة الصدقة فينميها كما ينمي أحدكم فلوة وهكذا حتى تصير كالجبل. نعم أيوة. قل اعملوا سيرى الله عملا ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ثلاثة ذكرنا اسمهم. أيوة. والذين اتخذوا مسجدا صراطا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصرادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يشركن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ايش اسم هذا الذي بنى البراء الفاسق شيخا أبو عامر الفاسق قال اتخذوا لي مسجدا سأذهب إلى قيصر وآتي لكم بجيش لإخراج محمد اتخذوا لي مسجدا. بنوا له مسجد من أجل لما يأتي يعتبر وكا. قال يا رسول الله نريد فقط للمسكين والليلة الشافية والكثير يصلي فيه قليل ما يستطيع له القباء هم يريدون أن يفرقوا المسلمين اتخذوا وكا مراسلاتهم مع قيصر وروم وهكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلي فيه من أجل أن اتخذ. قال إذا رجعنا نحن على غدو في تبوك إذا رجعنا. فلما رجع قريب المدينة أنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تصلي. أيوة إيش الآية؟ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء إن الله قد أثنى عليكم فماذا تفعلون؟ فأخبروا أنهم إيش يتطهرون بالماء من النجاسة بالماء. قال هو ذا فعليكموه الزموه يعني واثبتوا. وقال بعض السلف أو بعض الصحابة يعني من باب معنى كلامه أن إن كان قباء مسجد أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. الآية وإن كان نزلت في قباء لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قال الشيخ السعدي المساجد التي مقصود منها الإبراء لا يجر عليها صاحبه. شخص بنى مسجد من أجل إبراء وتفريق المسلمين لا يجر عليه. وقال العمل وإن كان فاضلا في فضيلة لكن تؤثر فيه النية. إن كان النية فاسدة صار العمل فاسد. العمل إن كان فاضلا تؤثر فيه النية. كذلك قال كل حال، كل حال يحصل فيها تفريق المسلمين فهي مذمومة، وكل حال يحصل فيها التواد والتراحم وتجميع المسلمين فهي محمودة. ولا يجوز كذلك إيش إتيان والصلاة في أماكن المعصية واللي فيها إيش المقصود منها الإضرار بالمسلمين، ما يجوز الصلاة فيها. وقال الفائدة الأخيرة المعصية تؤثر على البقاع. شوف قباء لما كان حواليه وفي أسة التقوى وحواليه ناس صالحين ومرتادون ناس صالحون، صار بقعة من أتى قباء كان له تحدي كعمر، وذاك مسجد الضرار لا أبدا لا تقوم محرقه وحرقه لم تصل له حتى. أيوة أفمن أسد بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسد بنيانه على شفا جرف هاريا فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا النفاق وعملهم طيرهم على شفا، شوف شوف طيرهم وسقطوا في نار جهنم والعياذ بالله. هكذا اللي يعمل عمل بغير اخلاص. ايوه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريفة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. توقف هنا شيخ مارون يا صنع، أنا كنت محدد 83 الشيخ سيفر 83. سبحان الله وبحمده صلى الله عليه وسلم. Спасибо.